يا رب اهدنا حتى لا نزل وثبت اقدامنا حتى لا نضل يا عظيما يرجى لكل عظيم نغفر الذنب العظيم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم واشهد ان لا اله الا الله اذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل وملأهم العمل ولذا كان الامام علي رضي الله عنه يقول عمل رجل واحد في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل اخى الاسلام اخى الاسلام ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد وإدراك الذي يأتي قريبا ولكن الذي يمضي بعيد واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله حرر من مخاونة الظالمين وكره الظلم واصحابه ولذا قال حبيبنا المصطفى من مشى مع عالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام سيدي سيدي يا ابا القاسم يا نور قلبي يا رسول الله البر عندك يا رسول فريضة والصبر منك شجاعة وإباء والمسلمون جميعهم جسد إذا عضو شفا سهرت له أعضو صلى عليك الله صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة مع الدرس يتم 70% ومع قول الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور اقدم بطلا من ابطال العلماء الذين خشوا الله وحده الذين خشوا الله وحده ولم يخشوا غير الله احفظوا هذا المشهد جيدا المكان في مصر والزمان ايام ان كان احمد بن طولون حاكما لمصر وقد سمع لها سوء العذاب وظلم الصغير والكبير ايها السادة الاعزاء تأملوا جيدا قول الله جل في علاه انما يخشى الله من عباده العلماء الكريمة أن العلماء هم الذين يخشون الله، فمن لم يخش الله فليس بعالم مهما قصر علمه ومهما زاد فهمه ومهما عظم فقهه، فمقياس العالم عند الله أنه هو الذي يحوك الله وحده. فأي عالم لا يخاف الله فليس بعالم. ولذلك فإن القاعدة تقول زلة العالم زلة العالم. إذا زل العالم زل العالم، إذا زل العالم زل العالم. فمقياس العلم عند الله هو الخشية، فالعالم الذي لا يخشى الله فليس بعالم. العالم هو الذي يخشى الله وحده ولا يخاف سواه، ومن لم يخشى الله فليس بعالم. ولو ولا أعلمه السماوات والأرض، لأنه يكون عالم لسان لا عالم فؤاد وجنان. ومن هنا فإن سيد الأنام محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: أحرف ما أخاف على أمتي عليم اللسان يجادل بالقرآن. عليم اللسان، لسان يتكلم وقلب خاو على عروشه. أخوف ما أخاف على أمتي عليم اللسان. منافق القلب. ودعوني الآن أيها السادة الأعزاء أذهب بحضراتكم إلى قصر ابن طولون. وقصر ابن طولون كان في مصر حيث كان مقر الحكم. دخل عليه عالم اسمه ابو الحسن احمد بن بلال، دخل عليه ليلقنه درسا في معرفه الله ونصح الامه. فقال له: يا احمد بن طولون اتق الله، اتق الله. كلمة جامعة يا ابن طولون اتق الله. ونزلت هذه الكلمة على قلب ابن طولون كأنها الصواعق، لأن الظالمين لا يحبون أن يسمعوا هذه الكلمة مهما غلا ثمنها. ولكن العلماء المخلصين يصرون على قولها مهما كانت عواقبها. إن هذا العالم هو أحمد بن بلال عندما دخل على ابن طولون في قصره وحوله حجره وحشره وحراسه وأسواره، كان أحمد عندما دخل عليه قد وضع روحه على كفيه، وعلم أنه بعدها سيعيش في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فماذا قال ابن طولون؟ سمعها وثارت به القبر. أيسرد واحد من الرعية أن يقول ليتق الله؟ هل بلغ الحد الى ان يسرق واحد من رعيتي ان يامرني بتقوى الله فماذا فعل؟ اخطر امره الى الكنيازين والسفانيه ان يزوحوا لهذا العالم اسدا وان يخلو الاسد به ليفترسه. لا اله الا انت، لا اله الا انت، انت واحد، انت الواحد في ذاتك لا قسيم لك، انت الواحد في صفاتك لا شبيه لك، انت الواحد في افعالك لا شريك لك، يا من له علت الوجوه باسرها رهبا وكل الكائنات توحده، انت الاله الواحد الحق الذي كل القلوب له تكره وتشهده. جوعه له اسدا وبصفه الاوامر وجيء باقوى الاسود عنده فجوع اياما، وجيء بالعالم التقي فدخل مع الاسد في زنزانه واحده، واغلق الباب عليهما، اغلق الباب على العالم والاسد، ولكن كان معهما خالق الاسود كلها. عبدي عبدي، انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد، فان سلمتني فيما اريد كفيتك ما تريد، وان لم تسلمني فيما اريد اسحبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد. كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسرف لك في حواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. وحل الاسد بالعالم، قال الاسد بالعالم، وبعد ساعات اراد الجلاد ان يفتح باب الزنزانة ليرفع التقرير الى سيده بعدما يمسح الدم ويجمع ما تبقى من العظام، ولكنه ماذا روى؟ روى حالم ساجدا بين يدي الله والاسد جالس يحرسه. الله الله الله، لا سواه، لا سواه، لا تدركه ابصار

ما عرفني عبدي بقدر عبادته لله. اذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وقلبه الذي يعي به ولسانه الذي يتكلم به. ولئن سالني لأعطينه ولئن استعان بي لأعيننه ولئن استنصرني لأنصرنه. ويكون جاري في الجنة مع النبيين والصدوقين والشهداء والصالحين. هل بعد هذه العناية في عناية تذكر؟ هل بعد هذه الرعاية رعاية تقال؟ يا ابن بلال كيف كان شعورك عندما خلا بك الاسد؟ قال العالم الذي يخشى الله: كنت دائما اردد قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإنك بأعيننا. وإذا كان في أعين الرعاية فأي رعاية أقوى؟ إذا كان مع الجناب أعلى فأي جناب أقوى؟ قال له: فأي شيء كنت تخاف يا ابن بنان؟ قال له: يا ابن فلان كنت أخاف شيئا واحدا، ان يصيبني لعاب الاسد فينجس خربي فاوخر الصلاة عن وقتها. الصلاة الصلاة وهو في هذه الشدة. نعم، الصلاة كف المؤمن، الصلاة كف المؤمن. أو لم تسمع إلى سيد الأنبياء يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات: رياضة أبدان وطهارة أركان وتهذيب وجدان وشتى فضائل يشب عليها الجواري والولدان. اصحابها هم الصابرون والمثابرون، وعلى الواجب هم القادرون. عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق، وخير ما يعالج به الحق مناجاة الرازق، وافضل ما يرد به المخلوق التوجه الى الخالق. انظر جلال الجمع وتامل اثرات المجتمع وكيف سارت الحيه بالسمع. مست الارض الجباه فالناس اشباه واسفا، لم يرفع المتقدم تقدمه ولم يضع المتاخر تاخره. الكل سواء امام الله الواحد الديان. اي شيء كنت تخاف يا ابن بلال؟ اي شيء كنت تخاف؟ هل كان يخاف الموت؟ لا، ان الموت صديق جليل لانه يوصل العبد الى ربه. هل كان يخاف على المال والولد؟ لا، وما المال والاخلون الا ودائع، ولا بد يوما ان ترد الودائع. هل كان يخاف ترك القصور؟ لا، لان هناك قصورا اخرى لا تركمن الى القصور الفاخره. وانظر عظامك حين تمسي ماخره، واذا رايت زخارف الدنيا فقل يا رب ان العيش عيش الاخره. ماذا كنت تخاف؟ كان يخاف هذا الاسد ان ينجس ثوبه وهو في حاجة الى طهارة الثوب ليصلي، واراد ربك ان لا يمسه الاسد بسوء، ونام الاسد بجانبه حارسا امينا وصلى لله ولم يضيح فرضا واحدا، ووقف امام الحاكم ودخل عليه مرفوع الراس مشرب بالعنق موفو الكرامة عزيز الجانب، ولم يجد الحاكم معه اي سبيل فافرج عنه واطلق سراحه. هل مسه سوء؟ هل نقص من رزقه شيء؟ هل نقص من عمره شيء؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله يتوكل المؤمنون. ايها السادة الاعزاء، لن يصلح الله حال الامة الا اذا مسح علماؤها لحكامها. هذه قاعدة الاصلاح. لن يصلح الله حال هذه الامة الا اذا مسح علماؤها لامرائها. ولقد كان التاريخ يعيد نفسه. كان عند ابن فولون اسد، وكان عندنا كلاب ضارية استعمل في السجون، كلاب تدخل مع الآدميين الموحدين بالله، كلاب يؤتى بها للرجال والنساء، كلاب يؤتى بها للرجال والنساء الموحدين. قالت احدى السيدات المسلمات التي دخلت السجن الحربية عام 1965، قالت عندما دخلت السجن الحربية في صحراء العباسية ادخلوا معي من الكلاب عددا لا يعلمه الا الله، كلاب ضواري. واوتي بهذا العالم الجليل الذي بلغ من العمر 80 عاما، ودخل السجن الحربي مع الداخلين، وامر قائد السجن يومها وكان يسمى شمس بدران، وما هو بشمس ولا بدران، انما هو ظلام في ظلام، ان اسمه من اسماء الادبار. ولما دخل صدر الامر من قائد السجن الحربي ان يدخل معه اقوى الكلاب واعلاها، ودخل العالم دخل السجن، لا اله الا انت يا رب، دخل زلزالة ضيقة، ان الكلام لا يسعف، ان البيان لا يسعف، ادمي بلغ من عمر 80 عاما دخل زنزانة وعاش مع كلب ضار، وتبول الكلب عليه وتغوط وتبرد. سبحانك يا رافع السماء بلا عمد، سبحانك يا قوي يا عزيز، دخلت ابنه مع كلب وأغلق الباب عليهما. وبعد يوم امر الظالم ان يعرف حال العالم، ودخل السجان على الزنزانة فوجد العالم ساجدا لله والكلب كأنه راكع وبعد ايام قال قائد السجن اخرج الكلب حتى لا يصاب ببرد الزنزانة، يخاف على الكلب من البرد ولا يخاف على حالب يقول لا اله الا الله لا اله الا الله. واخرج الكلب وكان امر الله قدرا مقدورا واخرج العالم وخرج ولسانه يلهج بذكر الله وحده. ولما لم تكرمه مصر خرج الى بلاد الحجاز، وهو الان يقضي ايامه في بيت الله الحرام. فاين ذهب ظالمه؟ ذهب الى لندن واشترى بها قصرا من اموال هذه الامة المسكينة. الظالم ذهب بماله الى لندن ليعيش في قصر هناك، ولكن اذا فر من حكم الدنيا فهل يستطيع الفرار من حكم الواحد القهار؟ انني اقولها باعلى صوتي، لا يمكن لامة ان يصلح الله حالها، امرها الا اذا اخذت من الظالم للمظلوم. انني اقولها باحد صوتي، لا يمكن لامة ان يصلح الله حالها، الا اذا اخذت من الظالم للمظلوم والله لم يهلك الامة الا بظلمها، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها والي المصير. واسمع الى قول مولانا تبارك وتعالى على لسان موسى: رب نجني من القوم الظالمين. واذ نادى ربك موسى أريت القوم الظالمين، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فأين فر الظالمون؟ لماذا سمحتم لهم بالفرار؟ لماذا فر شمس بدران ولم يستطع سيد قبة ان يفر؟ لماذا فر غيره الى ايطاليا؟ لماذا فر غيره وهو في مصر ولم يستطع المظلوم الفرار؟ لماذا ولكن إذا فروا من الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يقول: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لن يستطيع أحد أن يفرغ من محكمة العدل الإلهية الكبرى لأن حاكمها هو الله. أيها السادة الأعزاء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. عليك سلام الله يا أبا الحسن أحمد بن بنان، يا من قلت لابن طولون اتق الله. عليك سلام الله وعليك سحائب الرحمة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. واقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، عظمة هذا الاسلام انه اختار طريق الاعتدال، ولذلك جاء معتدلا في كل شيء. اسمع الى قول مولانا تبارك وتعالى: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. واسمع الى قوله جل شأنه: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. واسمع الى قوله تبارك في علاه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ومن هنا فإننا نسأل علماء الفسيولوجيا وعلماء الطب والعلم البيولوجي، نسألهم: ماذا يحدث إذا نقص البروتين في جسم الإنسان؟ وماذا يحدث إذا أسرف الإنسان في تناول البروتينات؟ إن الإجابة على هذين السؤالين تبين لنا ان هذا الدين ليس من صنع البشر، انما هو من صنع خالق القوى والقدر، من صنع الواحد الديان جل في علاه. اسمعوا، اسمعوا هذه الحقائق العلمية. البروتينات هي اهم مكونات الخلايا، وهي التي تقوم ببناء الخلايا اذا ما هدمت. فماذا يحدث اذا نقصت هذه المواد في جسم الانسان؟ يحدث اولا بطء النمو، وثانيا فقر الدم، وثالثا عدم القدرة على بذل المجهود، ورابعا انخفاض بروتينات البلازما. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لأن البروتين يحتوي على الحديد، والحديد يدخل في تركيب الهيموغلوبين، والهي مظلوبين يحمل الاكسجين الى خلايا الدم، فاذا ما نقص البروتين نقص الحديد، ضعف تركيب الهيموغلوبين، نقص نقل الاكسجين الى خلايا الدم، فيصاب الانسان بما يصاب به. فمن الذي اوجد الحديد في البروتين؟ هل انت الذي اوجدته؟ انت لا تملك لك من الامر شيئا. من الذي اوجده؟ ابنه الله. من الذي ادخله في مصانع الهيموغلوبين؟ انه الله. من الذي اوحى الى الهيموغلوبين ان يحمل الاكسجين الى خلايا الجسم؟ انه الله. من الذي رتب هذه السلسلة بعضها على بعض؟ انه الله. من الذي خلق البروتين لك يا ابن آدم؟ انه الله. هذا هو الذي يترتب على نقص البروتينات. فما الذي يترتب على الاسراف في تعاطيها؟ اذا كان نقصها يسبب هذه الاشياء، فما الذي يترتب على الاسراف في تعاطيها؟ اذا كان النقص مضرا فهل الاسراف ايضا مضر؟ نعم. ان الذي يترتب على الاسراف في تعاطيها اجهاد الكبد واضرار الكليتين، وذلك لانه يزيد في تمثيل الغذاء في الانسجة الحية في جسم الانسان بدرجة عالية، مما يؤدي الى عدم المرونة في المفاصل واصابة صاحبه بمرض النقرس الذي يسمى بداء الملوك. هذا هو الاسراف في البروتين. فلا الاسراف مطلوب ولا التقتير محمود. ولذلك سأل احد الملاحدة طبيب الاسلام ابن سينا، فقال له يا ابن سينا لقد قرأت القرآن فلم اجد فيه من الطب شيئا. فقال له ابن سينا ان كتابنا جمع الطب كله في نصف آية. في نصف آية. قال له نعم. قال له اقرأها. قال له قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. نصف آية. نصف آية جمعت الطب كله. اول الآية يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا نصفها الاول. اما نصفها الثاني وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ولذلك لما اهدى ملك مصر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الهدية طبيبا يقوم على رعاية الرسول محمد، قبل الرسول العادية ولكنه اعتذر للطبيب. ارسل الي عسل النحل فقبله النبي، وارسل له مارية فقبلها النبي، وارسل له بعلة يركبها فقبلها النبي، ولكنه اعتذر لقبول الطبيب. ولما عاد الطبيب الى ملك مصر ساله الملك لماذا ردك محمد؟ فقال له الطبيب بلسان اليقين يا سيدي لقد ارسلتني الى رجل جمع الطب كله في كلمتين. عندما قال نحن قوم لا ناكل الا اذا جعنا، واذا اكلنا لا نشفع، ليس في حاجة الى صدق. ومن هنا ايها السادة الاعزاء، فإن الإسلام ينصر ذاته بذاته. الإسلام حق، وليس بعد الحق إلا الضلال. ولذلك لا تعجبوا إذا علمتم أن سفير غانة في القاهرة أعلن إسلامه. ولما سئل سفير غانة واسمه سيمو جد، هذا السفير عندما سئل لماذا أسلمت ولماذا اعتنقت الإسلام، قال السفير: إنني بحثت في المذاهب والملل، بحث في الكاثوليك وبحث في البروتستانت، ومع ذلك لم يقتنع بما فيهما، ولما بحث في الإسلام وجد أن الإسلام يخاطب العقل، لأن الله لا يليق أن يكون له ولد، لأنه خالق الناس جميعا فلا يليق به ان يكون له ولد، واقتنع بشخصية ابي بكر وعمر. وقال: عندما قرأت تاريخ الاسلام ورأيت ان ابا بكر جهز جيشا من ماله الخاص، عجبت بهؤلاء الرجال الذين رباهم رسول الله، واقتنع بشخصية ابي بكر وعمر. وقال: عندما قرأت تاريخ الاسلام ورأيت ان ابا بكر جهز جيشا من ماله الخاص، عجبت بهؤلاء الرجال الذين رباهم رسول الله، عجبت بهم. ولما علمت ان عمر بعد الاسلام وقف ونادى باعلى صوته: لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولم يخش من المشركين شيئا، علمت ان هؤلاء الرجال اقوياء. هذا هو سفير غانا في مصر، السفير سيمو بدسيني ديني. هذا السفير الذي قيل له: غير اسمك، بدل من سيمو بدسيني غير اسمك. فقال: لا اغيره، لانني اعلم ان الله لا ينظر الى اسمائنا وانما ينظر الى قلوبنا واعمالنا. سفير بحث، دخل الاسلام عن علم، ودخل الاسلام عن درايه، ودخل الاسلام عن اقتناع، واعجب بابي بكر وعمر. وانا اسمي هؤلاء الذين يدخلون الاسلام عن بحث وعلم، اسميهم اتباع المدرسة السلمانية نسبة الى سلمان الفارسي. اتباع المدرسة السلمانية، اي الباحثون عن الحقيقة. فان سلمان كان ابوه احد امراء الفرس، وكان قومه يحفظون النور، واوصاه ابوه ان يظل جالسا امام النار المقدسة يطعمها الوقود اذا خمدت. وجلس سلمان امام النار يطعمها، ولكن عقله نظر في السماء وقال: اذا كانت هذه النار اناء فكيف تحتاج الى من يطعمها؟ لا يمكن ان يكون الاله في حاجة الى غير، اذا لابد من البحث عن الحقيقة مهما هو الثمن. وفر سلمان هاربا من بيت العلم، من بيت الغنى، من بيت الرفاهية، واخذ يبحث عن الحقيقة اين هي، وذهب الى بلاد الشام والتقى باحد الرهبان الجالسين في الصوامع، فقال له: يا سلمان، اذا اردت الحقيقة الصحيحة فذهب الى بلاد الحجاز، فان هناك رجلا قد بحث واسمه محمد فهو الحق كله. اتبع كلامه ولو خالف كلامه كلامي، فاتبع كلامه هو. ولمحمد ثلاث علامات: العلامة الاولى انه لا يقبل الصدقة، العلامة الثانية انه يقبل العطية، العلامة الثالثة ان بين كتفيه خاتم النبوة. اذهب اليه يا سلمان. وذهب سلمان الى ان دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وعندما دخل النبي المدينة اراد سلمان ان يختبر العلامات الثلاث، جاء بطبق من تمر الى رسول الله وهو جالس مع اصحابه، فسأله النبي: أهدية تلك ام صدقة؟ قال له: صدقة. فلم يرد النبي ان يأكل منها وقال لاصحابه: كلوا انتم. وفي اليوم الثاني جاء سلمان بطبق اخر، فسأله النبي: اصدقة ام هدية؟ فقال له: بل هدية. فاكل منها النبي. اذا لم يبق الا علامة واحدة هي خاتم النبوة. ذهب سلمان وراء النبي لتشييع جنازة، وبعد ان دفن الميت اخذ سلمان يضع حول رسول الله ليرى خاتم النبوة بين كتفيه، واذا بالنبي يكشف له عن الخاتم ويقول له: اتريد ان ترى خاتم النبوة يا سلمان؟ هذا خاتم النبوة، هذا هو الخاتم. وعراه سلمان وتغلغل اليقين في قلبه، واذا بالمسلمين يتنازعون على سلمان، كل واحد يريد ان ينسبه الى قبيلته. ابو بكر يقول: سلمان منا آل سيف، وعمر يقول: سلمان منا آل عدي، وعبد الرحمن يقول: سلمان منا آل فخرة. واذا بالحبيب يحسم الموقف قائلا: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، آل البيت. ونسب سلمان لأعظم بيت، لأكرم بيت، لأفخر بيت. وعمل سلمان خياطا يصنع المكاتل من الخوص، وكان إذا ربح في البيع قسم الربح إلى ثلاثة أقسام: قسم يتصدق به، وقسم ينفقه على أهله، وقسم يزيد به رأس ماله. وإذا بالحبيب وهو يصرف الميشين ويوزع الأوسمة الإسلامية، يعطي لسلمان هذا الوسام، فاسمعوا. قال الحبيب المصطفى: إن الله يرضى لرضا سلمان ويسخط لسخط سلمان، وإن الجنة تشتاق إلى سلمان أكثر من اشتياق سلمان إليها. الله الله يرضى لرضا سلمان. نعم. ويسخط لسخطه. الجنة تشتاق الى سلمان اكثر من اشتياق سلمان اليها. الجنة تنتظر قدوم سلمان كما تنتظر الام وحيدها اذا عاد بعد طول غياب. الجنة في اشتياق الى سلمان. نعم. ومن هنا فان رجلا سأل سلمان وقال له ابن من انت؟ ابن من انت يا سلمان؟ ابن من انت يا سلمان؟ فقال سلمان انا ابن الاسلام. ابن الاسلام ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انا ابن الاسلام في وجود زلديني سفير غانا في مصر درس الاسلام وامن به بعد علم وقتنا. اما الرجل الثاني الذي اسلم هذه الايام فهو مدير مستشفى المنيا الغربية واسمه ولف لوكس. مدير مستشفى المنيا الغربية. لماذا اسلم وسمى نفسه محمود علي الانصاري بعد ولف لوكس؟ لماذا اسلم؟ قال عندما قرأت الاسلام تمكن في قلبي ان الدين دين عملي، دين منظم يدعو الى العمل، وانه منهج رباني. فاذا ما انتقلنا من غانا والمانيا الى باريس عاصمة فرنسا راينا الدكتورة ايفا ديستراي استاذة الفلسفة بجامعة السوربون تعلن اسلامها وتسمي نفسها حواء دستراي. تعلن اسلامها لما بحثت عن الاسلام وقارنت بينه وبين الاديان اعلنت لا اله الا الله عاليا. كان لها ابنها الاكبر طبيب، ابنها الاكبر طبيب، وسالته عن ايتين في القران. قالت له يا بني ماذا تقول في قوله تعالى خلق الانسان من علق، وفي قوله تعالى يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث؟ فقال له ابنها الطبيب الذي درس اسرار الاجنة ودرس مراحل الحمل في الارحام، قال لها يا الله ان هذه حقيقة علمية لم يكتشفها العلم الا في القرن العشرين. من الذي علم محمدا؟ من الذي علم محمدا هذه الحقائق العلمية؟ خلق الانسان من علق، يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هل ذهب محمد الى احدى الجامعات؟ هل التحق محمد باحدى كليات الطب؟ هل درس محمد علوم الحياه؟ هل درس علوم الفسيولوجيا؟ هل درس محمد علم الاجنه؟ من الذي علم محمدا هذه الحقائق وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما عظيما؟ يا معاشر السادة، هؤلاء أجانب يسلمون يدخلون الإسلام، يدخلون الإسلام عن دراسة وفهم، وأهل الإسلام يفرون من الإسلام. والله الذي لا إله غيره لقد عجبت وما لي ولا أعجب. عندما قرأت هذا الاقتراح الذي نشرته الصحف هذا الأسبوع لكي يحددوا نسل المسلمين، قال بعضهم لا بد من سن قانون يعاقب ماديا كل من أتى بولد رابع. سبحان الله، إذا ولدت زوجتك ثلاثة أولاد ثم حملت مرة رابعة فاستعدت لأن تحاكم في محكمة الجنايات، حاروا حاروا حاروا وداروا حاروا وداروا. وأنا أقول لهم إن تحديد النسل فيه تحد لإرادة الخالق. لقد سمعت حاكم مصر عام 1967، سمعت عبد الناصر وكنت يومها وراء القضبان في سجن ابي زعفر، سمعته في خطابه يقول من اين ياتيكم بالرغيف والبلد تحتاج يوميا الى 90 مليون رغيف. قلت سبحان الله، انت الذي ترزق، انت الذي تخلق، من اين تأتينا بالرغيف؟ ان الله ينادي في الحديث القدسي الجليل ويقول ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيعيني رغيف اسوقه اليك كل حين. ابن آدم، ابن آدم، ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقي. ابن آدم، ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر. أراد إبراهيم أن يحدد الرزق على المؤمنين فقط وأن يقصره على المؤمنين فقط، فقال له الرزاق ذو القوة المتين ومن كفر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. الإمام مالك بن دينار كان يأكل ذات يوم فجاء قط وخطف من أمامه قطعة لحم وصار الامام وراء الخط ليعلم اين يذهب بقطعه اللحم، فوجد القط وضع قطعه اللحم على باب جحر وانصرف، ووقف الامام مالك يراقب هذا الحدث، واذا بثعبان اعمى يخرج من الجحر وياكل قطعه اللحم. اعمى، ثعبان اعمى، ثعبان يرثه، لا ينساه الله، لا ينساه الله، ثعبان اعمى، وكأي من جاسة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ويعلم مستقرها ومستودعها كل وهو السميع العليم وهو السميع العليم. قد ينزع الله العداوة من قلبك وهو عدو الثعبان، يسعى على رزق الثعبان. نعم، لان هذا الثعبان مقيد في السجل المدني الالهي، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين، كل. ومع ذلك بدلا من ان نطالب بتحديد النسل نطالب بتحديد الناس. مصر كلها خير وبركة، فيها النيل وفيها البحر الابيض والاحمر والخليج والقناع والبترول، ومع ذلك فيها ازمة اسماك، ازمة سمك، والبحار تجري يمينا وشمالا. اذا جئت بولد رافع فاستعد لتقديم نفسك في محكمة الجنايات النسلية. قلت سبحان الله، سألت الله الا يكون هذا القانون باثر رجعي، لانه لو طبق باثر رجعي فسأتقدم للمحاكمة مرتين. محاكمة عقوبة مادية، سبحان الله. اذا حملت زوجتك كان الحمل رقم 4 فكيف تتصرف من الان؟ اجهدها، اقتل الجنين، اقتل الجنين، يتضح فيك قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعذب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. تقتلون الاجنة اذا كان الجنين رقم 4؟ وسألت سؤالا اخر، اذا جاء احدنا بولد رابع وقدم للمحاكمة وحكم عليه بالعقوبة المادية ثم مات الولد، فهل يسترد العقوبة؟ هل يسترد الغرامة؟ ام ان كلمات الملوك لا ترد؟ لا اله الا الله. يا معاشر السادة، انني اقولها واليقين يملأ قلبي، ليس حل المشاكل عندنا بتحديد النسل، انما حلها بالرجوع الى الله، بالرجوع الى الله. تحديد النسل من يوم ان قلنا بتحديد النسل زاد النسل. اخبرني احد الناس انه ظل 3 سنوات يحدد النسل باعطاء الحبوب المسمومة، وجاءت امرأته في ليلة ونسيت تناول الحبوب فحملت، فلما جاء المحيض ذهبت الى المستشفى فولدت اولا، ثم قال الطبيب هناك جنين اخر فولدت ثانية، قال الطبيب هناك جنين اخر فولدت 3 اولاد في 10 دقائق. اجل الحمل 3 سنوات فاختصر الله الثلاثة في 10 دقائق. اتحاربون الله؟ عندما وقف الرئيس عبد الناصر وقال من اين اتيكم ب90 مليونا من الخبز كل يوم، وقال ذلك في عيد العمال اول مايو، وان كنت لا اعترف الا بعيدين اثنين، عيد الفطر وعيد الاضحى، ليس هناك ما يسمى بعيد الثورة ولا بعيد شم النسيم ولا بعيد عمال ولا بعيد عفاريت، هناك الفطر والاضحى فقط. وقف يقول من اين اتيكم ب90 مليون اوريث؟ قلت ان الله هو الذي سيرد علي، وكان الرد حاسما في 5 يونيو 1967. كأن الله قال له اذا كنت لا ترضى بالاطفال المواليد فسأحيل عليك سكان بورسعيد والسويس والاسماعيلية وسيناء. لم ترضى بالاطفال فرضى بالكبار واولادهم ونسائهم ومتاعهم. الله لا يحارى. اننا عندما اتفقنا مع اعدائنا اعلنا الحرب على الله في نفس الوقت، اعلنا الحرب على الله. لقد جاءني رجل يسأل سؤالا لأول مرة أسمعه، متزوج ومعه طفل، ومع ذلك هو على علاقة بحماته أم زوجته، واتفق معها على أن تطلق من حميه من زوجها، فإذا ما طلقت فعليه عهد الله أن يتزوجها هو. وجاء يسأل هل يجوز له أن يتزوج بحماته قبل أن يتفقوا على موعد إحضار المأذون؟ سؤال غريب، سؤال غريب. انه اتصل بها جنسيا واراد ان يرد الجميل بزواجها واجمع بينها وبين بنتها، والاسلام ينادي ويقول العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. بمجرد ان تعقد على امرأة ولو لم تدخل بها فانه يحرم عليك امها الى يوم القيامة، ولو طلقت بنتها ولو لم تدخل بها فامها حرام عليك. ليس حل المشاكل في تحديد الناس، ان المسلمين وحدهم هم الذين ينادون بهذا النداء، واما غير المسلمين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خير في بلد يوجهها صلاح جاهين. صلاح جاهين ناشر صورة هذا اليوم يوم الجمعة والناس متوجهون الى الصلاة، صورة بذيئة، صورة قذرة، شد وضع على فمه منديل وامامه فتاه على يدها منديل، والفتى يقول للفتاة اصل الوزير متحشم او يحب الحشمة على من يتأكد، وتأكد على الفضيلة فتى وفتاة، والله ان رائحة الزنا قد فاحت وملأت الارجاء ذات اليمين وذات الشمال، والله الذي لا اله غيره ان الحال يهدد بخطر، لان الحرب على الله زادت وزادت، وقد سألت عائشة سيدنا رسول الله وقالت أنهلك رفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث هو الزنا، الخبث هو الزنا إذا كثر الخبث. يا معاشر الزادة، الصلح مع الله علاجنا، الصلح مع الله سبيلنا، الصلح مع الله طريقنا. علموا الأمة الأخلاق، يا داعي لإذاعة المسرحيات الجنسية التي تهدم الاخلاق هدما، انه مخطط لتحطيم الاسلام واسلاما وقرانا ومحمدا ومسجداه الاقصى ومسجداه الاقصى. اللهم اني اسالك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعني بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم ارفع راياتنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم بعثنا، بلغنا مما يرضيك اما لنا. اقترب من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وحد الله هو الله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ثلاث جمل، هو الله وبعدين الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة وبعدين هو الرحمن الرحيم. توحيد، والتوحيد اخلاص، والاخلاص معاملة، والمعاملة قرب الى الله. يبقى كأن اللي يعرف هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب ما غاب عنا، وعالم الشهادة ما حضر امامنا، ما رأيناه بعيوننا، هو يعلم هذا ويعلم ذاك، وليس في الوجود اكثر من هذا او ذاك. الامر اما غيب واما شهادة، الحال اما غيب واما شهادة. والذي يعلم الغيب والشهادة هو الله. وما دام عالم الغيب والشهادة بل يعرف ان الله هو الذي لا اله الا هو لا يمكن ان يعصي الله ابدا. ولذلك بعد ما سمعوا الصلاة على رسول الله النبي هو ماشي بالسوق نزل السوق فوق فلا واحد بيبيع طعام. النبي حط ايده جوا السوال اللي فيه الطعام لقى تحت مبلول وفوق ناشف. يعني الحاجة القرائصة فيه الوش والحاجة التعبانة الرجل حاططها تحت زي اللي ماشي بسوق التوفيقية في الاسواق بتروح عشان تزور مريض بتنزل عشان تجيب له 2 كيلو موز عشان تدخل بقى كده يعني منفوخ سالف ثمنه وهو رايح تجيب له موز فبتنقي الموز بايديك وبهنيك وفي كامل قواك العقلية والراجل يوصله لك وكل شيء وتدخل على زعم ان الموز موز ساعة ما تقلبه قدام المريض يطلع 3 صوابع فوق واقفين والباقي كله كرت قشر موز مستحفى. ايه اللي هنل العملية دي؟ خفة اليد اسمها خفة يد مصرية يعني خفة يد مصرية. ما فيش واحد في الدنيا او في العالم يعمل العملية دي غير الناس اللي عندنا عالم على طول هو عنده كياس جاهزة كيس حطه جاهز لان كل اللي بيعمله ان في لمح البصر بيخفي الكيس بتاعك ويطلع الكيس بتاعك يبقى جون جون خلاص. خد انت المسكران وبدل المريض ما ياكل نفسه بيتشد عن الاكل وبدل ما بيطلع مقطع الراس يقول انت مين اللي ضحك عليك واداك الموز ده؟ دي عملية ماشية عند ربنا. النبي لما سأل الراجل البياع بيقول له ايه المسألة دي؟ قال له يا رسول الله لقد أصابه ماه السماء. يعني الدنيا مطرت. قال له طب الدنيا لما تمطر يبقى بينبل ولا اللي تحت اللي بينبل؟ ها؟ النبي قال من غشنا فليس منا. كلمة من غشنا فليس منا. انا عايزك توحد الله. كلمة خطيرة. كلمة خطيرة كلمة من غشنا فليس منا. دي فليس منا احنا خلاص. النبي طربه. طربه. طربه الأمة. من غشنا فليس منا. النبي طرده. النهارده قول لي فين المعامله اللي بتاخده من الغش؟ انا هضرب لك امثله على جميع المستويات. واحد بيقول لي رحت ازور المحله الكبيره لقيت الشوارع ما فيش نظافه ابدا ما تنكر السبب. قلت لهم يا جماعه كنا فين فين؟ قالوا قاعدين على القهوه الفلانيه. رحت لقيتهم قاعدين المقاسات جنبهم وهم قاعدين بيشربوا شاي. يا جماعه انتوا ما بتشتغلوش ابدا؟ قالوا نشتغل ليه؟ احنا بناخد في اليوم 12 ونص ساعة الملاحظ عشان يمضي حضور وانصراف راحوا الخمسة تعريفة اللي فوق الحشرة ده وخلاص ما بيشتغلش خمسة تعريفة تمشي حالك واحنا ماشيين. ده على مستوى الكنس تعالى بقى على مستوى المجاري بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. واحد بيقول لي كان دايما المجاري مسدودة عندنا نجيب راجل يسلكها تنزل الصينية بالشاي والعشر ساعة وبعد 24 ساعة تنسد تاني وبعدين بقول انا زهقت من الاكل. قلت له يا معلم انا مستعد اديك جنيه على بعضه بس تسلك هذه تسليكة الى الابد. انما كل شوية دي حاجة تقرف. قال له بتتكلم جد؟ قال له جد. قال له هذا الجنيه اداله جنيه. اخذ الرقص وطلع. قال له تعالى بقى ايه اللي كنت بعمله فيها؟ قال له لا. قال له القلب الطوب ده. قال الطوب هو اللي مخليه كده يعني احتياطي يخليه ستيل. يسلك نص دفريقه بحيث بعد 24 ساعة القلب ياخد مكانه تاني ويسد المجاري تاني. قال لي بيوم ما صدقت انه طلع لي قلب الطوب من سكته قلت له تعالى يخرب بيتك قالب خربت بيتي. خلاص المسألة ماشية بالطريقة دي. تيجي على مستوى ميكانيك السيارات. جنوب العرب رحت اليوم الثاني لميكانيك السيارات، تلاقي المسألة متوقفة على حاجة بسيطة خالص، بيعملها فيها ايه؟ بيعمل فيها ايه؟ العربية بتمشي بالبنزين والبطارية، البطارية بتوصل الموبيلة، الموبيلة بتحول على الفحمة اللي هي تابعة للشاكوش الثاني، بتوصل للسبراطيرة، فشوف العربية ماشية ازاي؟ وعلى بطارية، وبعدين موبيلة، وبعدين فحمة، وبعدين شاكوش الاسبراطيرة، وبعدين الموجيهات، مش حالك، يوم يجي الميكانيكي يعمل ايه؟ يحط ورقة سيجارة بيضاء على الفحمة بتاعت الشاكوش. ما دام حطت الورقه البيضه دي يبقى لما يدخل لك قرش لابد تروح تقسمه مع الميكانيكي. كل 24 ساعه تاخد حالك وتروح للميكانيكي. ورقه السيجاره ما تكلفش مليون واحد، ورقه بيضه مش ورقه مفضله لان المفضله ما تعملش حاجه، انما البيضه هي اللي حاكمنا. شوف الناس عايشه باي طريقه، ابدا على مستوى الميكانيكي بتاع السياره، تعالى بقى لمستوى الزبده والسمنه اللي احنا بناكلها. واحد الله لا اله الا الله يا الله رسول الله يا غريب. سيبك بقى من الاسبراطيرة، تعالى بقى للسكه اللي بنحطها بفضلة بقى. واحد يحلف لي ان في واحده بتجيب بخمسه جنيه زبده تبيعهم ب15، ليه؟ بتضيف عليها ايه؟ بتضيف شحم وزيت ورغم سلطه. تروح على خمسة جنيه زبدة تبيعهم ب15، هي دي حاجة بنحطها ربنا كلها. مفيش تقوى لله، مفيش خشية لله، الكل عايز ياكل، عايز ياكل ولو كان المأكول مارة. تعالى على مستوى بابو الكاس، وحد الله لا اله الا هو. يا الله محمد رسول الله. ما تعرفش الراجل بيعمل له ايه؟ ما تعرفش هو عاقد بينه وبين البابور اتفاقية اسمها ايه؟ عارف تديله البابور وصلحوا لك يطلع قرص نار، تاخد انت البابور عشان تعمل كوباية شاي يصاب البابور بانسداد في الشرايين. فاولى انت بتعمل ايه؟ حتى البابور اتعلم النفاق قدام الراجل كويس، ولما يدخل في الشات يكتب في قلبه ايه المسألة دي؟ تقول له والله صلحوا تصليحة كويسة، يقول لك ما اقدرش اصلحها لك كويس عشان عايز اكل عيش. عايز ياكل عيش، يبقى اي حاجة وبس، يبقى كل هدف لهم مثل العيش منه الحرام. تعالى على مستوى الامانات، خد يا عم فلان شل الفلوس دي معاك على الماجي مصطفى. تكون مسافر طلع بره تغيب شهر، تغيب اكتر، تغيب اقل، وترجع. المبلغ اللي دفلك فين يا عم؟ تعالى بعد اسبوع. تيجي بعد اسبوع يقول لك تعالى كمان اسبوع قبل ما دفعهولك. ولا هو انا مديهولك عشان تتصرف فيه؟ ده انا بديهولك امانة الله وديعة عندك عند الله. يقول لك بالعربي انا صورت له بنتي. يا ساتر، وقلبك يخلصك امام الله انك تتصرف في مال غيرك. ده السيدة رضعة العدوية كان عندها 6 سنين وحط الاكل قدامها، تعالي كل يا بنتي. قالت له يا ابتاه لا امد يدي حتى احلم من الحرام ام من الحلال. ام سألها سؤال وقال لها واذا كان من الحرام ولم نجد غيره فماذا انت فاعله؟ رجل ما فيش غيره هو من الحرام، تعملي ايه؟ قالت اصبر على جوع الدنيا خير من ان اصبر على عذاب النار يوم القيامة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شوف الرقابة لله، شوف الرقابة لله، شوف الانار لله، شوف مراقبة الله. ولذلك اللي بياكل امانات الناس يوم القيامة ربنا هيقول له ادي الامانة لاهلها. يوم يقول يا رب لقد ذهبت الدنيا فمن اين اتيه بها؟ الدنيا راحت، الفلوس انتهت، الكفن ملوش جيب، القبر مفيهوش فلوس، مفيش تحويل على الدار الاخرة، ف فحجب الامان منين؟ وحد الله لا اله الا الله وسمعه الصلاة على الحبيب المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الامانات الامانات قد الامانة لصاحبها يقول يا رب لقد ذهب في الدنيا فيأمر الله الملائكة ان تأخذه الى بئر في جهنم. خد بالك خد بالك من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يروح بير من آثار جهنم يقولون انظر في هذا البئر فانظر فيرى الامانة في قاع البئر. بير في جهنم المبلغ اللي كانوا على الناس محطوط تحت في البير، الفلوس محطوطة في الرطفة محطوطة في حالها كده في البير. يقولون انزل في هذا البئر لتأتي بالامانة الى صاحبها فهو في البئر 70 خريطة 70 سنة نازل صح نازل والعياذ بالله. وده كله بسبب ايه؟ بسبب المال وبسبب فتنة المال. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا المال الفتن اتقوا النساء. ليه؟ المرأة في الحلال تقربك الى الله والمرأة في الحرام تدفع بك الى جهنم. انا عايزك تسمعها السر على الحبيب النبي. ولذلك شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عايز يختبر الضمير يشوف الضمير شكله ايه. الناس على دين ملوكيه عايز يشوف الضمير شكله ايه. ولذلك الناس اللي بتقول تقشف تقشف تقشف الناس ديت بتضيع وقت. لان اللي عايز يتقشف يبدا بنفسه الاول. يعني انا لما اقطع المنبر واقول لكم الخمر حرام والبرة حرام والكينة حرام وبعدين واحد منكم يلاقيني ماسك ازازه امره ما حقيقي اسمع كلام انا ده تمثيل تمثيل. ما هو واحد طلع المنبر قعد قال لهم معونة الستة والبائسين والفقراء والمساكين والبرد والضعف. ابنه كان قاعد في الجامع طلع من الجامع فصدق بكل الهدوم اللي عند ابوه في البيت. فابوه روح مراته قالت له الواد بيتعب باع الكاكولا وباع الجبنه وباع الهدوم كلها. الراجل ازاي؟ قال له يا ابني قال له انت عامل زي كده. قال له يا بابا مش انت اللي قعدت ساعه تقول الفقراء والمزاتين والبرد وبتاع فانا خدت اثرت فيه فرحت رحت كل حاجه فصدقت بالهدوم كلها. قال له انت مغفل يا ابني احنا علينا الكلام وعليه والتنفيذ. يعني لا ابدا ما مش نافع تبقى الحكايه مش نافع. احد الله لا اله الا الله. يبقى الناس اللي بتقول تقشف هم يتقشفوا.